تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركة التحية من جان نيكولا بيرتي وماسيمو أندريا أوغوليني الحاكمين في جمهورية سان مارينو قبل أيام. تقدم مرسلاها بأحر التحاني والتحيات إلى المارشال المحترم بمناسبة يوم تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتمنيا له صحة جيدة ولشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ازدهارا وتقدما ورخاء.